بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلى الطريق فاعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه بيشملها أمور كثيرة. أنا أعتقد أن دي يعني وصف عام لأي إنسان عايز يحترم نفسه ويحترم الآخرين. حق المسلم على المسلم والتعاون فيما بين المسلمين بينهم البين. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه آية يعني تشمل بشكل عام، لكن برضو في عدة أحاديث عن هذا الموضوع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. حق الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني عن الجار حتى ظننت أنه سيورثني. برضو الجار يعني قبل الدار، فيعني ما بينقصك أي شيء حتى لو أحسنت إلى جارك. بمعنى أن في بعض الناس ممكن تيجي تسألها عن شخص معين، ممكن يكون في خلاف بينه شخص أو ما بيحبوش لأي شيء خاص بيه أو لأي شيء نفسي تجاهه حاجة كده، ممكن يشوه صورته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذكرت أخاك بعيب هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. ولعلنا نتعظ من قول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما أتاه رجل حينما تولى الخلافة، فجاءوا الناس يبلغونه ويباركون له بالخلافة، فقالوا يا أمير المؤمنين رجل أتى من خراسان يريد الدخول عليك. مسافة كبيرة من خراسان في على حدود العراق وإيران وحاجات زي كده، هو في دمشق، فيأتيه فقال أدخلوا. فلما دخل عليه قال إيه؟ قال يا أمير المؤمنين والله لقد رأيت في منامي رؤيا وآثرت أن أخبرك بها. فقال وما هي؟ قال والله يا أمير المؤمنين رأيت أن هاتفا ينادي من السماء ويقول إذا ولي الأشج من بني أمية ملأ الدنيا عدلا كما ملأت غورا. قال يا رجل أتحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال نعم. قال بحق ما تحفظ من كتاب الله، أصدقا ما تقول؟ قال نعم. فأمر له أن يجلس في دار الضيافة وأن أكرموه، فجلس شهرين ثم بعث نداه. فقال يا رجل أتعلم لماذا احتبسناك هنا؟ قال الله ورسول. قال والله لا، والله لا أعلم. قال والله لقد بعثنا إلى بلادك لنسأل عنك، فكان رأي عدوك فيك كرأي صديقك. من عظم فضل خدمة المسلم لأخوه المسلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أعتكف في مسجدي هذا شهرا. فهذا يعني يدل على عظم خدمة الأخ المسلم لأخوه المسلم، ويمشي يشوف حاجته. فيعني سبحان الله، هذا الموضوع يعني أنا بدي أذكر فيه وبدي أذكر بالفضله، ونحاول إنه يعني نحاول نطبقه. يعني كل واحد فينا يحاول إنه يطبق هذا الشيء، مش بس نسمعه وننسى إنه هذا الشيء يعني كل واحد هو مأمور فيه، وهو هذا ديننا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدين المعاملة. ليش تآذي جارك؟ إيش اللي حدك إنك تآذي جارك؟ ما هو زيك بشر، ما بينقص أي حاجة حتى أنت تآذيه، حتى لو كان فقير وأنت في نعمة فأنت تحمد الله على النعمة اللي أنت فيها، فما بينقصك شيء يعني لما تحسن إلى جارك. أو الدنيا هذه فانية، يعني الجار قبل الدار، يعني قبل ما تخش دارك إنك بتحسن إلى جارك، فما بينقصك أي حاجة إذا أحسنت إليه. والله إذا عزك في نعمة فرعاها هذه الدنيا. بس أدعو أي أخ يكون عنده ذرة إيمان في قلبه ألا يتكلم على أحد إلا بما يرضي الله. ما أقول شيء، بما يرضي الله فقط. اعتبر حضرتك معي إزاي؟ ودي معاناة الآخرين، معاناة كل الناس.